بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وإياه وغفر لنا وله ونفعنا بعلمه وعلمكم: فصل. ومن وقف على ولده أو ولد غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين، وارزقنا التمسك بسنة نبيك عليه أفضل صلاة وأتم تسليم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا السداد في القول والعمل يا رب العالمين. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في بيان مسائل تتعلق بألفاظ الواقفين وما يترتب عليها. فقال رحمه الله تعالى، أنت قرأت الأول سطر: ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون فقط من ذكور وإناث بالسوية من غير تفضيل. هذا هو اللفظ الأول الذي قد يقع من الواقفين أحيانا، وهو ما إذا قال أوقفت أو وقفت، كما قلنا أنه الأفصح، لو قال وقفت على ولدي أو قال وقفت على ولد فلان من الناس، فماذا يترتب على ذلك؟ ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنه يدخل من أولاده الموجودون فقط، اكتب حال الوقف ولو حملا، حال الوقف ولو حملا. وبناء على ذلك لو قال وقفت على ولدي أو ولد زيد وكان الموجودون حال قوله وقفت على أولاد زيد أو على أولادي، كان هناك ثلاث بنات وثلاث ذكور، ثلاث أبناء، فالوقف على هؤلاء فقط. فلو أنه بعد قوله وقفت على ولدي حملت زوجته وبعد 9 أشهر ولدت، فهذا الابن الجديد هذا الذي هو السابع يدخل في الوقف أو لا؟ ظاهر قول المصنف أنه لا يدخل، لأنه قال دخل الموجودون فقط. ماذا كتبت؟ حال الوقف ولو حملا. وبناء على ذلك أيضا لو قال وقفت على ولدي وامرأته حامل، فدخل هؤلاء الستة، الثلاث بنات والثلاث الأبناء، ودخل أيضا الحمل الذي في البطن لأنه موجود. أكتب من أجل لا يدخل الحادث، أكتب ولا يدخل ولد له حدث بعد الموجودين. عاجبكم القول هذا ولا ما هو عاجبكم؟ ولا هذا السؤال ما يصلح؟ هذا المذهب، كذا قرر في المنتهى، وعنه يدخل ولد حدث، ولد حدث، وعلى الثاء فتحة حتى لا تظن أنها حدث يعني من الأحداث، يعني يدخل ولد حدث بأن حملت به أمه بعد الوقف واختاره في الإقناع. يعني هذه من المسائل التي اختلف فيها الإقناع مع المنتهى. بناء على ما في الإقناع لو قال وقفت على ولدي والموجودون ستة، وبعد قوله وقفت على ولدي حملت زوجاته الأربع وأتوا بذرية مباركة ما شاء الله، أتوا 20، فكلهم يدخلون. العمل في المحاكم كما أخبرنا الشيخ عبد السلام الشوعر حفظه الله ووفقه على هذا في محاكم الآن، العمل على ما في الإقناع. ومن قديم ذكروا هذا، أظن في ابن عوض ذكره وغيره أن العمل عليه فيه. حتى إيش قال ابن عوض؟ قال شيء؟ ذكر القول الرواية الثانية أو لا؟ نعم ذكره. إيه ماذا قال؟ خلافا للإقناع حيث قال بدخوله تبعا كما اختاره ابن أبي موسى والتبني بن الزغوني وهو المذهب العمل بها أو لا والعمل بها. يا سلام، يعني ستعلم أن العمل بها أولى بناء على المسألة الثالثة التي ستأتي بعد قليل. فقيد مهم، محل الكلام في هذه المسألة ما لم يقل، ما لم يقل ومن يولد لي كما سيأتي. فلو قال على ولدي ومن يولد لي كما سيأتي فإنه لا خلاف في أنهم يدخلون. المسألة الثانية في من قال، نحن قلنا ثلاثة مسائل صح، في من قال وقفت على ولدي، المسألة الأولى دخل الموجودون فقط على الخلاف، الثانية من ذكور وإناث بالسوية، قوله ولدي يدخل في كلمة الولد الذكور والإناث لغة، فهل يسوى بينهم أو يفضل فيعطى الذكر ضعف ما للأنثى؟ قال لك يسوى بينهم من غير تفضيل، هذا هو المذهب وهو مقتضى التشريك لما قال على أولادي. وتلاحظ أنه لما يقول على أولادي أنه أن العبرة هنا نظر في صلتهم به صح، وصلتهم به واحد، قربهم منه واحد، فالتسوية هي الظاهر. المسألة الثالثة، لو مات هؤلاء الأولاد الموجودون من ذكور وإناث فالوقف ينتقل إلى من؟ قال المصنف رحمه الله ودخل أولاد الذكور خاصة، ودخل أولاد الذكور خاصة، ها يعني وقف زيد وقفا وعنده ابن وبنت، عنده زيد وزينب، فمات زيد وماتت زينب، فينتقل الوقف حينئذ إلى ولدي من زيد فقط لأبنائه وبناته. فإن مات بناته ومات أبناؤه فينتقل إلى من؟ إلى أولاد أبناء زيد، أبناء زيد ذكورا وإناثا، يعني نجعله خاصا بأولاد الظهور فقط، فهمتم؟ ذكورا وإناثا، واضح؟ ها طيب. فقول المصنف رحمه الله قد يوهم هنا أنهم يدخلون مباشرة، ليس كذلك، ولكن هذا ليس مراده، لذلك اكتب لما قال لك ودخل أولاد الذكور خاصة اكتب ويستحقونه مرتبا بعد آبائهم. أنتم فهمتم المسألة كيف صارت؟ أعيدها، ممتاز. يقول لك لو أن رجلا قال وقفت على ولدي وسكت فإننا نعطي أولاده لصلبه، هذه المسألة الأولى، ذكورا وإناثا الموجودين فقط، وعلى الرواية الثانية وهي عليها العمل ولو من سيولد له، ونعطيهم بالتسوية بين الذكور والإناث. فإن ماتوا فينتقل الوقف إلى أولاد الذكور فقط، أولاد الذكور فقط، وليس أن أولاد الذكور يرثون مع آبائهم، لذلك قلت لك إن ماتوا. ولذا التقييد بكونه مرتبا بعد آبائه مهم، وليت المصنف ذكره. فهمتم المسألة الآن؟ طابحت؟ نستفيد من هذا، أجب عن الأسئلة التالية: هل الأولاد يرث منهم، يأخذ منهم الذكر ضعف ما للأنثى؟ لا. السؤال الثاني: إذا مات الأولاد الذين لصلبه ذكورا وإناثا فهل أبناء الإناث يأخذون؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم لا يدخلون في قوله ولدي في عرف الناس. قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا، وعليكم السلام، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. أعيد البيت: بنونا بنو أبنائنا، انتهى الجملة الأولى، مبتدأ الواو الاستئنافية، وبناتنا الشطر الثاني بنوهن أبناء الرجال الأباعد. يعني مثلا أنت تزوجت وعندك ابن وبنت، هؤلاء أولادك ينسبون لك ويتبعونك في القبيلة وفي العائلة وفي الأسرة، أليس كذلك؟ فإن تزوج ابنك وولد له فهم أيضا من بنيك، صحيح؟ أما بنتك إن تزوجت فإنها تتزوج ربما من قبيلة أخرى، فأبناؤها ليسوا أبناءك فلا ينسبون لك، ولذلك قال بنوهن أبناء الرجال الأباعد. واضح؟ نعم. طبعا يستثنى من ذلك كما قالوا، يستثنى من ذلك في إطلاق الولد على ولد البنت أن يقال هذا ولدي الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، لما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ابني هذا سيد، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. وأظهر من ذلك فيما نحن بصدده قوله كل بني أنثى عصبتهم لأبيهم إلا ابني فاطمة فأنا أبوهم وأنا عصبتهم، فاستثني، فهو عليه الصلاة والسلام هؤلاء يعتبرون أبناءه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله. طيب انتبه انتبه، الآن هؤلاء أبناء الذكور لهم أبناء الأبناء يدخلون في هذا الوقف المذكور ولو حدثوا من بعده، أليس كذلك؟ ولو حدثوا من بعده، ولو كتبته فحسب، وجدوا حالة الوقف أو لا، لا ولد البنات. طيب قال رحمه الله وإن قال على ولدي دخل أولاده دون حسبك. طيب ما رأيكم في هذه العبارة؟ هذه سبقت أو لا؟ ها؟ سبقت. ومن؟ ومن يولد لهم سبقت أو لا؟ أولاد الذكور. طيب لا؟ لا الحادثون سبقت؟ هذه الجملة كلها سبقت، فلا أدري لماذا كررها. قد يعتذر بأمر، وهو أنه وجد في بعض الشروح في العبارة الثانية هذه وإن قال على ولدي، موجود في بعض الشروح وإن قال على أولادي، أظنه في نيل المآرب، لكن لا فرق بين قوله ولدي وأولادي، لذلك هذه في الحقيقة تكرار، ما لو جعلتها بين معقوفين وإن قال على ولدي إلى قول الحادثون هذا تكرار للمسألة السابقة. نعم. قال رحمه الله وعلى ولدي، يعني وإن قال وقفت على ولدي. نعم. ومن يولد ها الفرق بين هذه والتي سابقة، تلك قال على ولدي وسكت، هذه صرح وقال ومن يولد لي. نعم. دخل الموجودون والحادثون تبعا، وهذا واضح، أما السابقة فدخل الموجودون فقط. نعم. ومن وقف على عقبه بأن قال وقفت على عقبي أو نسلي أو ولدي ولدي أو ذريتي وقفت على ذريتي. دخل الذكور والإناث دخل الذكور والإناث. نعم. لا أولاد الإناث إلا بقليل، يقول لك إذا قال وقفت على ولدي فإنه يدخل من ذريته الذكور والإناث، وهذا واضح، لكن أولاد الإناث هل يدخلون؟ قال المصنف لا، إلا إذا وجدت قرينة، إما أنت وأعظم من القرينة التصريح، فلو قال مثلا كأن يقول أو الذكور والإناث وصرح بهم بما بأن قال ولدي الذكور والإناث، أو قال فلان وفلانة ثم أولادهم يعود على فلان وفلانة، فهذا حينئذ يدخلون في ذلك. ينبه إلى أمر مهم من هنا، وهو أن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى صحيح وعلى العين والرأس، لكن لو وجد عند الناس عرف مخالف لهذا اللفظ المذكور، بمعنى لو أن رجلا في مكان ما في البادية لا يعرف أن اللغة والفقهاء يقولون من وقف على ولدي فهو للذكور والإناث، فسمعناه قال بلهجة عامية، قال هذه المزرعة التي ترونها أمامك بلهجة عامية، هذا النصف الشرقي من هذا العقم إلى هذا العقم ومن هذا الحاجز إلى هذا الحاجز، هذا وقف على أولادي وهذا وقف على بناتي، فلو أخذنا بظاهر ما قرره فقهاؤنا سنقول هذا الشرقي يكون لمن؟ على الذكور والإناث، وهذا للإناث فقط، فالعمل بهذا اللفظ على أن يكون بهذه الصورة هذا في الحقيقة كما قال القرافي جمود، قال وإياك أن تجمد على المسطور، والمراد المسطور مما هو مبني على عرف سابق أو عرف بلد آخر. هذا قال فإنه فساد في الدين، أو كما قال رحمه الله، هذا فساد فعلا. فالظاهر من صنيع هذا الرجل إذا كان في بلد أو في مكان ولا يعرف هذه الألفاظ أن نحمله على العرف، فنقول هذا يختص بالذكور وهذا يختص بالإناث، والقرينة واضحة. بخلاف ما لو قال على أولادي وسكت، فإن الإنسان قد يقول ذهبت بالأولاد إلى السوق ويقصد حتى في اللهجة العامة. نعم، لكن لما يقول أولادي وبناتي، هذا ولد ولا بنت يقول، صح؟ فإن قلت له قولك ولد ولا بنت خطأ أصلا، لن يفطن لذلك. قال رحمه الله: ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة. يا سلام، يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: لو قال إنسان وقفت على بني ولم يقل أولادي، أو قال وقفت على بني عبد السلام، هذا الرجل الموجود أمامكم، أنت تزوجت وعندك أولاد الحمد لله، وقفت على بني عبد السلام، فهذا يختص بالذكور فقط ولا يدخل الإناث. لكن ينبه إلى أمر، أنه تارة يقول وقفت على بني عبد السلام أو بني نصر أو بني بهزاد، وتارة يقول وقفت على بني تميم، بني هاشم، بني محمد مثلا من المحاميد، ويقولون ولد محمد، ولد محمد. فهل نقول فيه كما نقول في ولد ابن بني عبد السلام وبني نصر؟ الجواب لا. إذن لا بد من أن تكتب هنا، لما قال لك أو بني فلان أكتب إلا أن يكونوا قبيلة، لما يقول بني فلان كبني هاشم فهذا إيش نقول فيه؟ للذكور خاصة؟ أنتم معي؟ لا، أقول للذكور والإناث. وهل يشمل أولاد الإناث؟ بناء على ما سبق، أولاد الإناث يعني هاشمية تدخل لو قال على بني هاشم، أولاد الهاشمية لا يدخل، صح؟ إلا إن كانوا هاشميين. فلو أن هاشمية تزوجت غير هاشمي فإن أولادها لا يدخلون وهي تدخل. نعم، لما سبق ذكرت لكم أنه بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبائل. نعم. ويكره هنا أن يفضل بعض أولاده على بعض من غير سبب. ها، يقول لك المصنف لو قال وقفت على بني ونحوه أو على أولادي ونحوه، فإن فضل بعضهم على بعض فإن هذا مكروه، لما قد يورث من الشحناء والبغضاء بينهم. قال رحمه الله: والسنة ألا يزاد ذكر على أنثى، حتى في التفضيل بين الذكر والأنثى فلا يفعل. فلو أنه قال وقفت نصف هذه ريعة هذه العمارة على ابني زيد وربعها على ابني عمرو، كان ذلك مكروها. فلو قال وقفت على أولادي وبناتي بالسوية أو سكت، فإن نحمله بالسوية كما سبق. فلو قال وقفت على أولادي للذكر مثل حظ الأنثيين فإنه يصح، إلا أن المصنف قال والسنة ألا يزاد ذكر على أنثى. يبدو والله أعلم أن هذا للتعليل السابق، أنه هذا الوقف من أجل قربهم منه وقربهم منه واحد، لكن هذا قد يشكل بصراحة. الإشكال فيه ظاهر، أنهم عند الإرث يرثون من شخص واحد وقربهم منه واحد، فلذا لا بأس أن تكتب إن شئت. واختار الموفق رحمه الله والشارح: يستحب أن يقسمه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، تذكرون البارحة لما قلت لكم المصنف في الدليل أحيانا يأتي بالمسائل في محل صحيح لكنه يكون مخالفا للمنتهى والإقناع ونحوهما؟ طيب، قوله رحمه الله: والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى، هذه لم أقف عليها في هذا الموضع في الوقف في المنتهى، وقد ذكرها صاحب المنتهى لكن في باب آخر، ما هو هذا تتوقع؟ نعم، في الهبة، صحيح، ذكرها في الهبة. قوله والسنة أن لا يزاد ذكر الأنثى ذكرها في الهبة. نعم، قال رحمه الله حسبك. قال لك المصنف قبل قليل يكره أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب. طيب فإن كان لسبب فظاهره أنه لا يكره، صح؟ فما مثال ذلك؟ قال رحمه الله: فإن كان لبعضهم ريال، قال: وقفت نصفها على زيد، يعلم أن زيدا عنده ابناء كثر، أو به حاجة، واضح حاجة زائدة، مريض يحتاج علاجات، أو عاجز عن التكسب كأعمى، أو خص المستغلين بالعلم، جزاه الله خير، حتى يحثهم على الاستمرار في العلم ويكفيهم مؤنة التعب لينشغلوا بالعلم ويكتفوا به. وتعرفون قصة أحد العلماء الذي كان أبوه غنيا ثريا أو خليفة، نسيت الآن، من هو هذا؟ في واحد كان أبوه جدا يعني فرغه للعلم، وكان وقد سخر له بعض العبيد أو الجواري، ابن حزم، طبري، هو أبوه كان غنيا وسخر له، حتى إنه كان حريصا على أن يكون يعني دائما ذهنه صافيا لا يكدره أي شيء عن العلم، جزاه الله خير هذا. بس إن شاء الله الابن يكون كذلك، وابنه كان عالما بين صلى الله عليه وسلم. نعم، قال رحمه الله: أو خص الدين والصلاة، جزاه الله خير، شايف بعض أبناء الطيبين الصالحين تخصه مستهله. نعم، فلا بأس، يا سلام، واضح. قال رحمه الله: قال رحمه الله: فصل، والوقف عقد لازم. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن مسائل تتعلق بالوقف، من حيث فسخه، من حيث بيعه، من حيث نقله، من حيث تعطله. فقال رحمه الله تعالى: سأذكر لك فيه مسائل عدة، أولها أن الوقف عقد لازم، فإذا قال الرجل وقفت، أو فإذا قال الواقف وقفت، فقد خرج المال الموقوف عن تصرفه ولا يستطيع أن يتراجع فيه، كالطلاق، إذا قال فلان طالق خرجت الطلقة كطلقة النار لا يمكن أن تعود. قال رحمه الله: بناء على ذلك لا، فلو قال وقفت على زيد وعمر وعبيد أو على أبناء فلان فقالوا قد أقلناك لا بأس، فهل يصح؟ لا، خلاص، لا بإقالة ولا يوهب، أصبر، لا بإقالة ولا غيرها. نقل ابن عوض عن الشيخ عثمان رحمه الله كلاما نفيسا عجيبا، قال: كما لو ظهر بما وقفه عيب فأراد فسخه ليرده بالعيب على بائعه فليس له ذلك بل يتعين الأرش. يا سلام، يقول لك: لو أنه اشترى مثلا، لو اشترى مثلا سيارة ووقف، أو مثلا باص أنيسة اللي تسمون 16 راكب التي ينقل فيها الموتى، المهم التي ينقل فيها الموتى، ووقفها على نقل الموتى ووسيل الموتى، ثم تبين بها عيب، فأراد بعدما وقفها فأراد أن يردها على البائع بخيار العيب، فهل له ذلك؟ قال لك: لا ينفسخ. وحينئذ ما الحل؟ تعين الأرش. وقد سبق أن درسنا في خيار العيب أنه في خيار العيب يخير المشتري بين أخذ الأرش وإمساك السلعة أو ردها كاملة وأخذ الثمن كامل، فهنا لا يستطيع الخيار الثاني وتعين الأول الذي هو أخذ الأرش. قال رحمه الله: ولا يوهب، نعم، لأنه قد خرج عن ماله، نعم، ولا يوهب، لا يصح رهنه، ولا يورث بعده بي بعد الواقف، ولا يباع، خرج. طيب، قوله رحمه الله تعالى: ولا يباع، له استثناء سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. لا يباع ذكروا له حكمين: تحريم وهو الحكم التكليفي، وعدم الصحة وهو الحكم الوضعي. لكن هنا مسألة، والأصل أن لا أزيد على مسائل المتن، لكن هذه مسألة لطيفة قد تطرأ في الأذهان وقد تحصل. وقد رأيت أحد الواقفين رحمه الله قد كتب شيئا في يتعلق بالمسألة التي سأذكرها لكم، وهي مسألة يسميها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى بمسألة المناقلة. ما صورتها؟ صورتها أنه وقف عمارة هنا ثم وجدنا عمارة أفضل فأردنا أن ننقل الوقف من هذه العمارة إلى العمارة هذه العمارة ألف ننقلها إلى العمارة باء واضح؟ العمارة ما زالت تعمل ولها ريع لكنها صارت قديمة وضعف ريعها وجدنا عمارة أحسن وأفضل وبإمكاننا أن نوفر من ريع هذه العمارة أو نبيع هذه العمارة بمبلغ ونشتري مع زيادة بعض الريع الموجود من العمارة الموجود عندنا في الرصيد ونشتري عمارة أفضل في مكان أحسن فيها دكاكين هذه الدكاكين مثلا تؤجر أو الشقق أكبر أو الغرف ويكون دخلها أكثر فيكون ريعها للمستحقين أكثر فائدة فهذه تسمى بالمناقلة الوقف بألف لم يخرب ليس كما يقول المصنف لم تتعطل لكنها تسمى بالمناقلة فبناء على قول المصنف رحمه الله ولا يباع هل تصح المناقلة؟ لا لك أن تكتب يحرم بيعه ولا يصح ولا المناقلة به كما قال الشيخ منصور في شرح المنتهى لكن ذكر ابن رجب فيه رواية بجوازها لمصلحة بجوازها ونقله لا معذرة جوازها لمصلحة واختاره الشيخ تقي الدين ثم بعد ذلك ذكر الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف من تبع الشيخ تقي الدين ومن ألف في نصرة هذه الرواية التي تقول بالجواز ثم من ألف في رد هذا القول ثم من ألف في الرد على هذا الرد وطالت المسألة في مسألة المناقلة نعم أنا وقفت على أحد الواقفين كتب قال وذكر أنه وقف العمارة الفلانية على أن يكون على أن يكون ريعها لكذا وكذا قال فإن قال وجعلت فلانا ناظرا عليها وفلانا ذكر اثنين منفردين أو مجتمعين جزاها الله خيرا وقال ذلك لأنه لو جعلهما كلاهما ناظرا ها فلا ينبغي لأحدهما أن يتصرف بدون علم الآخر قال منفردين أو مجتمعين ثم قال فإن رأى الناظران عمارة أفضل أو فلهم الحق في بيعها واستبدالها بالعمارة أخرى على أن تكون مثلها أو أفضل بناء على المشهور في المذهب هذه الجملة كلها شرط فاسد لا يؤبه به ولا ينظر فيه لأن الفقهاء نصوا لو أنه قال مثلا على هي وقف على أن تباع ما هذا فاسد شرط فاسد هذا كله فاسد بناء على الرواية الثانية نقول صحيح ذكره أو لم يذكره حتى لو لم يذكره صح نعم أقول والله أعلم والله أعلم فلو أن قاضيا فيها مثل هذه الصورة قضى بالرواية الثانية الأصل أن القاضي لا يقضي إذا كان مقلدا وهو الموجود الآن لا يقضي إلا بالمشهور من المذهب هذا الأصل لكن مع قول الواقف هذه العبارة يعني يكون له حجة أكثر نعم قال رحمه الله تعالى ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره يا سلام طيب يقول لك المصنف لا يباع إلا أن تتعطل منافعه كيف تتعطل منافعه قال بخراب أفرض مثلا أن هذا الوقف مسجد قديم جدا هو سيذكر المسجد على كل حال ممكن ما دام أنه ذكر المسجد خلاص نذكره لكن هو من أمثلة المسجد أفرض أنها عمارة وقفها على الفقراء ريعها على الفقراء والمساكين فتعطلت منافعها وسقطت أو نحو ذلك، أو لم تتعطل فقال أو غيره أكتب كخشب تشعث وخيف سقوطه نصا. بعض البيوت الشعبية قد يكون الخشب يخشى أن يسقط، هي لم تتعطل منافعه بعد لكنه يخشى. طيب، بأن تتعطل منافعه بخراب أو غيره، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، ولم يوجد ما يعمر به. قال الشيخ منصور ولم يوجد في ريع الوقف. أحيانا تكون هذه العمارة تؤجر، والإيجار الذي نأخذه نوزعه على الفقراء مثلا، فيمكننا أن نأخذ جزءا من هذا الريع ونصلح به هذه العمارة. فإن قال قائل كيف تخرج هذا الجزء من الريع تخرجه في إصلاح العمارة وقد قال وقفتها على الفقراء والمساكين، فنقول يا نائم استيقظ وعد إلى الدرس الماضي، انظر الدرس الماضي ماذا أخذنا. قال وظيفة الناظر ماذا قال؟ وصرف الريع في جهاته. ما هي الجهات؟ من عمارة وإصلاح، إذن من جهاته إصلاحه، فهمتم؟ وإعطاء المستحقين، فهمتم؟ فهو ممكن يتصرف في إصلاحه. إذن من أين يأتي؟ من أين يأتي بمال؟ انكسرت ماسورة، الماء توقف، يحتاج إلى مثلا، من أين يأتي؟ لابد أن يأتي من يدفع من جيبه. لا، قال المصنف رحمه الله تعالى ولم يوجد ما يعمر به، قال الشيخ منصور في رأي الوقف. طيب، ما الحل حينئذ؟ قال فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله. يا سلام، قال لك يباع، وحينئذ يكون هذا استثناء من مسألة المنع من البيع وتحريمه وعدم صحته. إذن يمكن أن يلغز بلغز فيقال وقف بيع وصح بيعه، فما الجواب؟ تقول تعطلت منافعه ولم يوجد من ريعه ما يعمر به، هذه المسألة. طيب، ماذا نفعل في الثمن؟ قال يصرف الثمن في مثله، بأن نأخذ هذا الثمن ونشتري به مثلا عمارة أخرى وتكون وقفا، أو بعض مثله. وجدنا عمارة تبنى للفقراء والمساكين ولم نستطع أن نشتري، أو عمارة كبيرة وقد دفع أحد الناس مالا لشراء هذه العمارة لتكون وقفا والمال لا يكفي، وكلها للفقراء والمساكين، كلها بهذا الشرط، شرط هذا الشرط، فوضعنا هذا المال في بعض مثله فلا بأس. طيب، العمارة الثانية ما حكمها حينئذ؟ قال المصنف رحمه الله وبمجرد شراء البدل يصير وقفا. يا سلام، يقول لك بمجرد ما نشتري البدل، بمجرد أن نشتري البدل فالبدل يصير وقفا، فعلم منه أننا لا نحتاج إذا اشترينا البدل أن نقول هذا البدل وقف، فلا نحتاج إلى لفظ، بمجرد شرائه صار البدل وقفا. طيب، عندنا هنا يا أحبابي ثلاث مسائل يحسن التنبيه عليها. قوله رحمه الله تعالى فيباع أبهم الحكم، أليس كذلك؟ طيب، يباع استحبابا أو إيجابا أو وجوبا أو إباحة، يعني يكون بيعه مباحا أو واجبا أو مستحبا، ما رأيكم؟ ماذا تظن؟ أكتب أي وجوبا، وجوبا يا رجل حتى لا تتعطل منافعه، وجوبا. ولو شرط عدم بيعه وشرطه هذا فاسد. لو شرط عدم بيعه، ما رأيكم؟ أصلا لو شرط عدم بيعه في الأساس هذا وجوده كعدمه، أليس كذلك؟ لكن لو قال لو شرطه واحتجنا بيعه في مثل هذه الصورة، فحينئذ لا نعمل بهذا الشرط ويكون فاسدا، يعني فاسد حينئذ، فاسد حينئذ. المسألة الثانية، قوله رحمه الله فيباع، يأتي السؤال من الذي يبيعه؟ الناظر أكيد قولا واحد، الحاكم. طيب، هذا في الحقيقة فيه تفصيل أود أن يراجع في المطولات، ما كنت أريد أن أذكره. هذا الوقف في الحقيقة لا يخلو، إما أن يكون على سبل الخيرات أو لا، فإن كان على سبل الخيرات كالفقراء والمساكين فحينئذ يبيعه حاكم ويبيعه قال في المنتهى ما نصه ويبيعه حاكم إن كان على سبل الخيرات وإلا يعني إيش وإن لم يكن في سبل الخيرات فناظر خاص والأحوط إذن حاكم به. أحيانا ما يكون على سبل الخيرات الفقراء والمساكين ونحوه يكون على قبيلة مثلا فحينئذ الناظر الخاص لا ينبغي له أن يتصرف له احتياطا إلا بإذن الحاكم. الذي أعرفه والله أعلم أن العمل اليوم في المحاكم أنه لا بد من الإذن هو في الحقيقة الآن وجه وهذا يمكن التمثيل به على مسألة على قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان فإذا كانوا يقولون في زمن سابق احتياطا فينبغي في زماننا نقول وجوبا لماذا؟ لكثرة الفساد فربما والعياذ بالله يتلاعب ويقول أنا بعته لله ويكون مكذب فإن الأولى والله أعلم أن لا يتصرف فيه إلا هذا مسألة صفحة كم؟ 213 ولم أجد أحد النص عليه مدارسة يعني الذي يظهر هذا الله. طيب قال رحمه الله المسألة قلت لكم ثلاث مسائل. المسألة الثالثة قوله يصير وقفا قلنا يعني لا يحتاج إلى لفظ أليس كذلك اكتب والاحتياط وقفه هذا أحسن يعني أن نقفه ونقول هذا وقف أحسن. قالوا لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفه بمجرد الشراء يعني خروجا من خلاف من يخالف الذي قد يترتب عليه أن لا يكون وقف. قال رحمه الله وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله. يا سلام يقول لك قد قلت لك آنفا لا يباع إلا أن تتعطل منافعه بخراب. قلت لكم آنفا أنه يدخل في هذه الصورة أيضا ماذا المسجد ممكن لو أن مسجد بني بناء قديما جدا ومكث سنين عددا وتعطلت منافعه خربت محلته كما أو تعطلت منافعه أو وسقط مثلا أو ضاق على أهله نصا نص عليه الإمام أحمد. قال في الإقناع وتعذر توسيعه يعني ضاق على أهله وتعذر توسيعه. قوله تعذر توسيعه تبع فيه المغني لأنه قال لأن المغني قال ولم تمكن توسعته في موضعه. مفهوم ذلك أنه لو أمكن توسعته فإنه لا يباع ولا يحكم فيه بهذا. قال رحمه الله أو خربت محلته. خربت محلته كيف خربت محلته؟ ما المراد بالمحلة هنا؟ الظاهر نعم لا. طيب اقرأ التي بعدها أو إيش؟ أو استقدر موضعه. طيب على كلامك خربت خرب موضعه صح؟ ما الفرق بين المحلة وبين الموضع؟ في فرق. الذي يظهر والله أعلم أن المحلة هي الحي والمكان الذي حوله. لماذا؟ لأنه قال في الشيخ منصور في الكشاف قال أي الناحية التي بها المسجد. أحيانا يا أحبابي نجد بعض المساجد قد بنيت في حي مثلا أو في قرية ثم هذه القرية والبيوت التي حولها هجرت وخربت صارت خرابا فصار وجود المسجد في هذا المكان خربت. هذا الذي يظهر لي لأنه قال في الكشاف أو أي الناحية التي بها المسجد. هل قال شيء في ابن عوض اليوم؟ سبحان الله العادة أراجعه في آخر شيء ما ترى يسر. إيش قال في محلته؟ قالها في السر وكان تعطيل منافعه بين خيبة محلته أي ناحية بها المسجد. ممتاز الكشاف. نقل عبد الله الصالح هو مسجد خوفا من اللصوص. إيش إيش نقل عبد الله الصالح يحول المسجد خوفا من اللصوص. من اللصوص خرب معنوي. خرب معنوي من اللصوص. هذا خرب معنوي. إذا كان يسرق المكيفات صح صح فالآن يسرق. أنا ليش حاطين عندنا في المسجد الكاميرات؟ يخشى سرقة الميكروفون. نعم. قال رحمه الله أو استقذر موضعه. أو استقذر موضعه يعني صار موضع المسجد قذرا. قال القاضي يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه. نعم. طيب حسبك. طيب إذا حكم المسجد ويقول وكذا حكم المسجد يعني كذا في ماذا؟ في البيع، يعني يباع المسجد، يباع. إذا اكتب فيصح بيعه ويصرف ثمنه في مثله. هذا لغز آخر، مسجد بيع وصح بيعه. نعم. قال رحمه الله: ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر احتاج إليها وذلك أولى من بيعه. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: لو أردنا أن ننقل حجارة هذا المسجد إلى مكان آخر، المسجد مثلا تهدم ولم أحد لم يعد أحد يصلي فيه في الظاهر، أو خربت محلته أو كما قال، فأردنا أن نبقي مكان المسجد وأن نأخذ حجارة المسجد وآلته التي بني بها ونحوها، أو نقول في زماننا الله أعلم الميكروفونات والمكيفات، إلى مكان آخر، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز. وهذه العبارة يجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر احتاج إليها وهذا وذلك أولى من بيعه، هي قريبا من هذا النص ذكرها صاحب الإقناع، ولم أقف عليها بهذا اللفظ ولا في المنتهى، لكن في المنتهى عبارة أخرى أوسع منها. قال في المنتهى: وما فضل عن حاجته من حصر وزيت ومغل وأنقاض وآلة وثمنها يجوز صرفه في مثله وإلى فقير. والبهوتي رحمه الله اختصر هذه العبارة كلها في عبارة مختصرة في عمدة الطالب، وعمدة الطالب متن نفيس الذي شرحه الشيخ عثمان في هداية الرغبة. الآن يوجد هذا الآن ما فضل عن حاجته، قد هي تفيد في مسألتنا هذه. الآن أفرض أن رجلا أخذ هذا اشترى هذا السجاد الذي نجلس عليه في المسجد، وهذا ترى السجاد غالي جدا، أظنه ما أدري 200,000 هذا سجاد المسجد، فاشترى هذا السجاد أظن في هذا النحو غالي جدا المسجد كاملا، اشترى هذا السجاد ووقفه على المسجد، فزاد شيء عن حاجة المسجد، فما الحكم فيه؟ يجوز صرفه في مثله يعني إلى مسجد آخر، معناه وقفه على هذا المسجد، وإلى فقير، يعني يجوز أن يعطى فقيرا صدقة. نعم. يقول المصنف رحمه الله: وذلك أولى من بيعه. فيبقى السؤال: إذا حملنا هذه الأنقاض والأحجار والآلة إلى مسجد آخر، فما حكم هذه البقعة؟ هل تكون مسجدا أو زال حكم المسجد عنها؟ الجواب: تبقى بقعته مسجدا. اكتب هذا فهو حسن، اكتب لما قال لك لمسجد آخر احتاج عليه، اكتب ويجوز نقل آلته وحجارته، اكتب هنا يحسن: والبقعة باقية على أنها مسجد كما في الكشاف. نعم. قال رحمه الله: ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحسينه. يقول لك المصنف: أنتم عندكم هذا المسجد ما شاء الله، ولكن المسجد الذي عندكم جدرانه قصيرة مثلا، وأصبحت الكلاب أكرمكم الله تقفز وتدخل إلى داخل المسجد وهي نجسة وفضلتها نجسة كما هو معلوم، فأصبح الناس يتأذون من هذه الكلاب، وليس عندنا حجارة حتى نبني مثلا أو نحو ذلك، ولكن يوجد لهذا المسجد منارة، فهل يجوز أن ننقض هذه المنارة ونأخذ هذا الحجر لنحصن لنضعها في حائط المسجد لتحصينه؟ اكتب نصا من نحو كلاب لأنه أنفع. الجواب: نعم يجوز مثل ذلك. نعم. أقول: والله أعلم لو أنه انهدم فمن باب أولى، لو انهدم الجدار ويوجد حجر لهذه المنارة من باب أولى. نعم. قال رحمه الله: ومن وقف على ثغر من الثغور التي فيها المسلمون يجاهدون، فوقف وقفا على أهل هذا الثغر الذين يجاهدون الكفار في جهة معينة. نعم. فاختل هذا الثغر ولم يعد فيه أحد مثلا أو نحو ذلك. نعم. صرف في ثغر مع أن الواقف وقفه على الثغر الفلاني وهنا تعطل فصار حكمه كالمسجد الذي ذكرناه قبل قليل، تعطل فبعناه وأخذنا بثمنه مسجدا آخر، عمارة تعطلت بعناها وأخذنا ونحو ذلك. نعم. وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما. قوله رحمه الله تعالى وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما غريب. غريب لماذا؟ لأنه ليس من العادة في المتون أن يذكر الدليل، وهذا يبين القياس. ولكن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الكلمة وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما، بل أزيدك من الشعر البيت كما يقال، قوله ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما، هذه العبارة بحروفها هي نص المنتهى والإقناع، نص المنتهى والإقناع بلا اختلاف. فالمصنف رحمه الله تعالى في هذه العبارة تبع المنتهى والإقناع بنصه بنصهما بلا تغيير. فقوله رحمه الله تعالى وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما يظهر والله أعلم أن مراده وأن مرادهم هو من وقف على ثغر وكذا من وقف على مسجد وعلى رباط، بمعنى وقف مثلا إنسان أشياء على مسجد معين مثلا، ثم بعد ذلك تعطل هذا المسجد، فماذا نفعل في هذه الأشياء الموقوفة على المسجد؟ فرش مثلا ونحوه ونحوه، فنجعله في مسجد آخر. وكذا لو وقف على رباط يسكن فيه طلاب علم أو فقراء ونحوهم، مثل الأربطة الموجودة في المدينة، أربطة الفقراء، ثم تعطل هذا الرباط فنصرفه إلى ماذا؟ إلى رباط آخر ونحو ذلك. نعم. ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمسابق. يا سلام، واضح. يقول حرام ولا يجوز، لأن هذه البقعة مستحقة للصلاة، فغرس الشجر فيها أو الحفر البئر عدوان عليها، عدوانا على ما وقف عليه. قال المصنف ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة. قوله لعل هذا كذلك غريب في المتون، صح؟ غريب في المتون. وعلى كل حال فقوله ولعل هذا إلى آخره، هذا الاستثناء ليس في المنتهى، وذكره في الإقناع بلفظ آخر، فقال ويتوجه جواز حفر بئر، خصه بالبئر، إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق. والمصنف في الغاية، غاية المنتهى، وهو صاحب الدليل نفسه، هنا قال ولعل، صح؟ أما في الغاية فجزم، فقال لغير مصلحة الراجحة. طيب خلاصة هذا، المنتهى أصلا لم يذكر الاستثناء، صح؟ والإقناع قال يتوجه، والمصنف في الغاية جزم، وليته لم يجزم، لأنه في الأصل يجمع بين المقنع بين الإقناع والمنتهى، فالمنتهى لم يذكرها، وصاحب الغاية وصاحب الإقناع قال يتوجه، فليته لم يجزم، ليته قال ويتوجه كذا كما قال في الإقناع، خلافا للمنتهى مثلا على قاعدته على جدته. ولذا قال الشيخ عثمان رحمه الله تعالى في حاشيته مخالفا لهذا التوجه أصلا، قال ويحرم حفر بئر، قال يعني ولو لمصلحة عامة، وهذا فيه مخالفة صريحة لما ذكره أو شبه صريح لما استوجهه صاحب الإقناع. وهذه آخر مسألة في باب الوقف، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للوقف الصالح الخالص لوجه الله الذي يدوم نفعه ويحصل لنا خيره في الدنيا والآخرة. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالص لوجه موجب لرضاه، وأن يرزقنا وإياكم الثبات في طلب العلم وعلى ما يحب ربنا ويرضى. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.